ثم ذكر حديث ابن عمر سلمان بن عامر او سليمان بن عامر الضبطي في الافطار على التمر فان لم اجلس على ماء، ثم بين وان الصدقه على الفقير صدقه وعلى ذي قرابه سنتها صدقه وصله. ولهذا قال العلماء اذا اجتمع فقيران احدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك فالذي من قرابتك اولى لانه احق بالصله.